المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. على بركة الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثتها المستمع أم عبد الله، أختنا بعثت رسالة طويلة اختصرتها صاحب الفضيلة ودون إخلال بمضمونها. تحكي قصة تقول: أحكي لكم وضعا قائما لي وليس من نسج الخيال. إذا دخل الوقت للصلاة وشرعت في الوضوء جاءتني الوساوس، ثم أعدت الوضوء، فإذا أكملت الوضوء انتابني إحساس بأني لم أمسح رأسي فعدت، وهكذا. والله الذي لا إله غيره إني أقول لكم وأنا صادقة أني أحيانا أبقى أعيد الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وإذا عزمت على محاربة هذه الوساوس وطرحتها ثم شرعت في الصلاة بقيت في الركعة الواحدة أكثر من 10 دقائق أعيد الفاتحة أو السورة، ثم أشعر أني لم أقرأ فأعيد، وربما استمر الأمر معي أكثر من ساعة. ما قلته لكم يا صاحب الفضيلة هو واقع أمري، وأعيش ضنكا وضيقا بسببه لا يعلمه إلا الله. دلوني على طريقة الخلاص، وادعوا الله لي وللمبتلين من أمثالي. وهل إذا تركت الوضوء وصليت أحيانا بدون وضوء قطعا للشكوك فهل أنا محقة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن ما تشكو منه السائلة مرض يحتاج إلى علاج، والعلاج بالالتجاء إلى الله جل وعلا والتضرع والسؤال الإعانة والإكثار من ذكره والاستعاذة به جل وعلا من الشيطان الرجيم. ثم ينبغي أن تكون عندها عزيمة قوية. إذا انتهت من الوضوء لا تفكر بشيء من وضوئها، ولا تنظر إلى ما يخيل لها أنه لم يتم أو أنه ناقص أو أنها نسيت شيء لم تغسله أو لم تمسح عليه، فإن هذا الأمر إذا تطور معها ربما أفسد عليها حياتها الدينية كلها. وأنصح بمراجعة أهل الطب، يجمع المريض بين العلاج بالأدعية والأذكار والتضرع بين يدي الله جل وعلا والأخذ بالأسباب المادية، فهذا مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، عالمه من عالمه وجاهله من جاهله. وإذا جد الناس في طلب العلاج واجتهدوا في ذلك وأحسنوا التوكل على الله جل وعلا نفعهم العلاج نفعا كبيرا. الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، والالتجاء إليه والتضرع والإلحاح بالأدعية واختيار الأوقات المناسبة كجوف الليل الآخر في حال السجود وفي آخر يوم الجمعة، كل هذه أوقات يرجى أن تستجاب فيها الدعاء. فنصيحتي للسائلة ولمن يعاني مما تعاني منه وما أكثر ذلك في هذه الأزمان، فإن هذه الحياة المطربة وما فيها من مدنية مقيتة جاشت بأمواجها على أكثر الناس سببت بإذن الله أمراضا متنوعة، ومع ذلك فما من مرض جاء إلا وله دواء، وإنما يحتاج الناس إلى الصدق في طلب العلاج. ولا ينفع العلاج إلا أن يشمل الله جل وعلا المريض بلطفه، فالله هو الشافي والشفاؤه هو المطلوب، والأمور بعد تدبير الله وقضائه إنما هي أسباب. إذا اقترن السبب بالنتيجة بإذن الله نفع. نصيحتي للسائلة أن تكون عندها عزيمة قوية، لا تستسلم، فإن الشيطان يسعى جادا بكل جهد ليفسد على العباد دينهم وليصدهم عن طاعة ربهم ولينفرهم من العبادة، بل ربما خسر لهم من الضيق والعنى والعنة والمشقة ما كره العبادة في نفوسهم، وبالتالي يفسد لهم أمر دينهم ودنياهم. فنسأل الله الشفاء للسائلة ولمن يماثلها ولكافة مرضى المسلمين من مرضى القلوب ومرضى الأبدان، وأن يرزق الجميع صدق الإقبال على الله جل وعلا والأخذ بأسباب مرضاته، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. في رغبتها ترك الوضوء قطعا للشكوك، هل لهذا أصل؟ أحسن الله إليكم. لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فإن الشيطان لا يكتفي بترك عمل. لو تركت الوضوء خيل إليها أنها لم تقرأ، وإذا أدت ركعة خيل لها أنها لم تؤدها، وربما استمرت في 4 ركعات حتى يخرج الوقت التالي للسابق. إنما الذي ينفع بإذن الله تعالى القدرة على التحكم بالإرادة والاستعانة في ذلك بالله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عطاء عثمان علي، سوداني مقيم بمنطقة القصيم، يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة القرآن؟ لا شك أن المطلوب أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله جل وعلا، لكن لو لم يتيسر ذلك وصار الإمام لا يحسن القراءة، فصار المأموم بين أمرين: إما أن يصلي منفردا، وإما أن يصلي جماعة مع من لا يتقن قراءة القرآن. فالصلاة خلف إمام مع جماعة خير للإنسان من صلاته وحده. فإذا صلى خلف من يلحن في القرآن فصلاة المأموم صحيحة، وعلى من يؤم الناس أن يحرص على ضبط قراءة القرآن، وأن يتقن قراءة الفاتحة قبل كل شيء، وأن يقرأها على من يحسن تعليمه وتوجيهه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا مات الإنسان وعليه ديون لم يسددها، هل يجوز تسديد هذه الديون من المال الذي تركه؟ بل يجب، لا يقسم المال حتى تنفذ الوصية، والدين يسبق الوصية. وإن كان ذكرها في القرآن الكريم سابقا للوصية لا الدين، فحقوق الورثة بالتركة إنما تأتي بعد سداد الديون. ولا يحل للوارث أن يأخذ المال الموروث إلا بعد قضاء دين المورث، وإن أخذه تعلقت حقوق الدائنين في ذمته وكان ظالما للميت. ثم إنه ينبغي لأولياء الميت أن يبادروا إلى قضاء دينه، إن كان خلف مالا فمن ماله، وإن لم يخلف مالا فإنه يحسن بهم ويجمل أن يتبرعوا بقضاء دينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له ميت للصلاة عليه سأل: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: هل ترك وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فيتبرى بعض الصحابة بالتحمل ويقول هي علي، وفي الصحيح أنه جاء برجل ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعليه دين؟ قالوا نعم 3 دنانير. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه الأنصاري هي علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لقي أبا قتادة بعد فترة فقال ما فعلت الدنانير الثلاثة؟ فلا أتذكر الآن هل هي في المرة الثانية أو في الثالثة. قال أبو قتادة قد قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت جلدته، فالميت يسأل عن هذه الديون. لكن من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها ووفائها ومات عاجزا عن السداد والوفاء قضى الله عنه، ومن أخذها لا يبالي تلف وأتلفه الله. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عطاء عثمان علي يقول إنسان عاق لوالديه ويعمل بعض الأعمال الصالحة، هل له أجر على هذه الأعمال مع عقوقه لوالديه؟ لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في يوم من الأيام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين، جعل عقوق الوالدين قرين الشرك بالله. فالعاق لوالديه جاء بحقه الوعيد الشديد، ومع ذلك من مات على التوحيد مقيما فرائض الإسلام لا يخلد في النار. فهذا الذي له أعمال صالحة وهو عاق لوالديه، الله جل وعلا ما يضيع الأعمال الصالحة. من عمل عملا صالحا وكان هذا العمل خالصا لوجه الله موافقا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم نفعه ذلك العمل، وعسى الله أن يغفر ذنب من لم يمت على الشرك، فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة باء نون لام من الجزائر. أختنا تقول أسمع كثيرا هذا الفعل غير جائز وهذا الفعل حرام، فهل هناك فرق بين هذين اللفظين؟ لا فرق في الحقيقة، فالشيء الذي لا يجوز فعله في عرف الشرع لأنه لا يجوز شرعا حكم حكم ما يقال عنه إنه محرم شرعا، ولا فرق بين ذلك. يمكن أن يتوسع في كلمة الجواز، لكن إذا أطلق في عرف الشارع وفي منهج الأحكام الشرعية أن هذا عمل غير جائز فهو محرم. تقول هل يجوز قضاء الرواتب؟ نعم يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس عن نافلة كان يؤديها قضاها صلى الله عليه وسلم، فقضاء النوافل الرواتب أفضل من عدم قضائها. أحسن الله إليكم. تقول امرأة تعطيني ملابس نسائية لأطفزها، هذه الملابس تلبس في الحفلات ولا أدري أتلبسها النساء أمام الأجانب، فهل يجوز لي أن أعمل هذا التطريز مع العلم أني لست التي تقوم بالخياطة الأصلية؟ إذا كانت هذه الملابس ليست ملابس تظهر ما يحرم إظهاره فلا حرج عليك، أما إذا كانت هذه الملابس يحرم على المرأة أن تلبسها في المجامع النسوية فلا يجوز لك أن تعملي ما يرغب الناس به. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم من يتوضأ 3 لترات من الماء لا يستطيع أن يتوضأ بكمية أقل من هذه ولا يزيد على 3 مرات أثناء الوضوء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، و3 لترات قد تكون صاعا، فمن لا يتوضأ إلا بما يكفي للاغتسال عنده نوع من الإسراف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء في الاستعمال في الوضوء، وأخبر أن للوضوء شيطانا يدعى الولهام، فمن أسرف في الوضوء فإنما استسلم لإغواء ذلك الشيطان. فالقصد والتوسط في الأمور كلها من الأمور التي يحمد المرء عليها. أحسن الله إليكم. هذه السائلة نون سين ميم من الأردن، أختنا تعرض قضية لها، تقول: تنتابني وساوس كفرية تدور في رأسي ولا أتلفظ بها مطلقا، مع ضيق في نفسي وتبرم شديد، ويكاد رأسي أن ينفجر من الغيظ. كنت أحيانا أضرب رأسي بيدي وأود أن أكسره من شدة الغيظ الذي يصيبني، ولكن كنت في نفس الوقت أستعين بالله عز وجل وأدعوه أن يرحمني وأن يخلصني من هذه الوساوس، وقد تخلصت منها بحمد الله، ولكن عادت بعد سنة وضقت ذرعا بها، وضاقت علي الدنيا بما رحبت واختنقت نفسي، ولكن لجأت إلى خير ملجأ واستعنت بالله عز وجل ودعوته أن يرحمني برحمته، وبحمد الله تخلصت منها، ولكني الآن أخشى والعياذ بالله أن تعود هذه الوساوس إلى رأسي مرة أخرى وتسيطر علي، فما العمل؟ أحسن الله إليكم. العمل التحصن بذكر الله، فإن ذكر الله جل وعلا حصن منيع. يقول المولى جل من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أثر الأذكار في حفظ المرء حتى من المصائب الدنيوية، فأكثري من ذكر الله جل وعلا، وإذا كنت في مجلس فاذكره بصوت يسمعه معك، وإن كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من أعظم ما يستدفع به كيد الشيطان. ثقي بالله جل وعلا، والأفضل الذكر أفضل من الدعاء. الدعاء إنما هو طلب المرء لحاجته، وأما الذكر فهو تمجيد لله وثناء. فالدعاء يسمى دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة في أن يقول الإنسان: اللهم أعطني، أشفي، اللهم أشفني، اللهم اصرف عني الشر وأمثال ذلك. ودعاء العبادة أن يقول المرء: سبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، تبارك الله رب العالمين، وأمثال ذلك من الأذكار، فإنها تلزم دعاء المسألة، فأكثري من ذلك وفي ذلك خير كثير إن شاء الله. ثم ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه عند الاستيقاظ يذكر الله، وعند النوم، وعند بدء الطعام والشراب، وعند الانتهاء منه، وعند دخول المنزل والخروج منه، في كل الأمور إذا تعاهد نفسه بذكر الله حفظ بإذن الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل وتقول: كيف يجب أن تتحدث المرأة المسلمة مع الأجانب عند الضرورة الشرعية؟ هل تغلب صوتها وترفعه أم تتحدث بصورتها الطبيعية؟ المرأة منهية أن تخضع بالقول في مخاطبة الرجال، لما في ذلك من بعث كوامن الطمع في نفوس الفساق وضعاف الإيمان، فينبغي أن يكون حديث المرأة فيه الجد وعدم الإكثار من تبادل الحديث إلا فيما تدعو الحاجة الملحة إليه. ما أحسن أن تكون المرأة قليلة الكلام مع الرجال، متجنبة للضحك، ملتزمة للحجاب، إن تكلمت فلا تتكلم إلا بما تدعو الحاجة الملحة إليه، وإن طلبت حاجة أو قضت حاجة فبالقدر الكافي في ذلك. وكلما كانت المرأة صائمة نفسها عن الحديث مع الرجال الأجانب كلما كان أكمل للتقوى وأتم للأخذ بأسباب العفة والحياء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. تقول: كيف أؤدي صلاة فاتتني؟ أي إذا فاتتني صلاة الظهر مثلا وحان موعد صلاة العصر، فكيف أصلي الظهر؟ أصليها بعد العصر أم قبله؟ ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يؤدي كل فريضة في وقتها، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة متعمدا عن وقتها. ومن ترك صلاة أخرها عن وقتها متعمدا إذا أن خرج وقتها وكان يقدر على أدائها كان في حكم من تركها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك صلاة متعمدا حبط عمله، وحبوط العمل لا يكون مع بقاء الإيمان. لكن إذا نسي المرء الصلاة ولم يتذكرها إلا عند دخول وقت الثانية فإنه يصلي الصلاة السابقة ثم يصلي بعد ذلك اللاحقة. وإذا نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا عند دخول وقت الثانية فإنه يصلي الصلاة السابقة وبعد ذلك يصلي تاليتها. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أحسن الله إليكم. تقول: ما هي كيفية سجود السهو وهل له نية؟ جميع العبادات لا تصح إلا بنية، ومن شأن العاقل أن تكون تصرفاته ما دام مستجمع العقل بنية. الذي لا نية له الأشياء التي تحركها الرياح، وسجود السهو عبادة جزء من الصلاة التي حصل فيها السهو. وكيفية ذلك أن يسجد المرء كما سجد في صلاته كلها، والذكر الذي يقال حال السجود بالسهو هو أن يقول سبحان ربي الأعلى، يكرر ذلك ثلاثا أو أكثر ويدعو بما يحفظه، ولا حرج أن يقول اللهم لا تؤاخذني إن نسيت وذكرني ما نسيت وعلمني ما جهزت، وأمثال ذلك. يدعو ربها بأن يعفو عن السهو ويتجاوز عن الخطأ. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تسأل عن استعمال المذيعة في سماع إذاعة القرآن الكريم وخصوصا ما يبث من التلاوات. تقول: إذا كنت أستمع لقراءة مباركة عبر الإذاعة وكان حولي ضجة من قبل الأهل والإخوة أو أمور عاجلة أو أحاديث ضرورية يتحدث بها، فهل يجوز لي أن أغلق المذياع أثناء ذلك حتى نتفرغ للحديث، أم نترك المذياع ونتحدث؟ بل ينبغي أن يغلق المذياع، ولا يليق بالمسلم أن يسمع القراءة قراءة القرآن ثم يستمر في صخب وجدال وأخذ ورد في الكلام وكأنه لا يسمع شيئا من كلام رب العالمين. فإغلاق المذياع في هذه الحالة مما ينبغي أن يتعاهد. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم أسماء من الشرقية، تذكر أن زوجها يعمل في بنشر في إحدى الدول العربية ويأخذ بعض الهدايا نظير بيع أنواع من الزيوت من قبل بعض شركات الزيوت، ربما تصل هذه الهدايا إلى قطع ذهبية بسيطة أو غير ذلك، وتوزع أيضا مثلها على بعض البناشر الأخرى فيقوم بأخذها من بعض زملائه في البناشر الأخرى. هل هذه الهدايا حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الهدايا التي تكون في أمور بين تجار وأرض العمل ولا تعطى لعامل ليطفها في عمله ويجتهد لمن أهدى له ويتساهل في من في حق من لم يهدي له، إذا لم يكن شيء من ذلك فلا حرج. إن كان في هذه الهدايا ما يؤثر على نفسية المهدى له بأن يجد في حق من أهدى له ويتجاهل حق من لم يهدي له وهو أجير في هذا العمل، يكون فيها قبول الهدية وأخذها ويعتنى بمن أهدى له وترك من لم يهدي له، يكون قد خان العمل الذي يقوم به، فاجتناب ذلك متعين. أما إذا كانت الهدية لا تؤثر عليه في عمل ولا تصرفه عن حق أحد فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم فلاح من بلاد زهران. أختنا لها جملة من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: قرأت الحديث التالي عن جابر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. متفق عليه. سؤالي: هل تاب ابن أبي؟ ولماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخرجه من قبره؟ عبد الله بن أبي هذا رأس المنافقين، وابنه عبد الله بن عبد الله من الصلحاء رضي الله عنه. وجاء عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه وطلب منه أن يصلي على أبيه، أن يدعو له وأن يلبس قميصه. وكان العباس بن عبد المطلب لما أسر في يوم رجب لم يجد ثوبا يصلح له، لأن العباس طويل القامة، إلا ثوب عبد الله بن أبي ذي السلول. أما هو فلم يثب بل مات على النفاق، ونزل بعد الصلاة عليه فقال ذلك قول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وإنما فعل النبي ما فعل إكراما لابنه، وابنه رضي الله عنه لما سمع الحديث عن أبيه وما قيل توقع أن يقتل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد علم الأنصار أنه لا أحد أشد مني برا بأبي، وإني سمعت كذا وكذا، وإني أخشى أن يقتل أبي أحد فأقتله فأهلك، فإذا كان القصد قتله فمرني يا رسول الله أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل نرفق به. فرفق به صلى الله عليه وسلم حتى مات. وله مواقف خطيرة أي ابن سلول. وأما ابنه فكما قلت، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان إكراما لابنه رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إخوتنا المستمعين الكرام، انتهت بهذا هذه الحلقة، وسوف نعود بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إلى أسئلة المستمعة أم فلاح. باسمكم جميعا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم المستمعين الكرام. حتى نلقاكم بإذنه تعالى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.